الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كتاب الدعوات باب فضل الدعاء، باب فضل الدعاء. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن هذا الباب كما هو واضح وظاهر عقده الإمام النووي رحمة الله عليه لبيان أولا يعني فضل الدعاء، وذكر تحته أيضا يعني بعض الأدعية التي ثبتت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والدعاء يعني لا شك أنه يعني من أجل العبادات ومن أفضل القربات. إذن الدعاء في حد ذاته يعني الدعاء في حد ذاته عبادة، الدعاء في حد ذاته عبادة. يعني أولا هو وسيلة، يعني هو وسيلة يعني جعلت الإنسان لقضاء يعني حوائجه، ويعني دفع يعني ما ينزل به من مر ونحو ذلك. يعني إذا أراد شيئا أو وقع عليه ضر فيدعو الله تبارك وتعالى ليفرج عنه ليكشف عنه وليعطيه ماذا حاجته. إذن الدعاء وسيلة، وهو كما قلت يعني في حد ذاته عبادة. يعني إذا دعوت الله فأنت تعبده، يعني كي تدعي الله عز وجل رك في عبادة، رك في عبادة. ولذلك يعني هذا الدعاء لا يجوز صرفه إلا لله تبارك وتعالى. الإنسان إذا دعا ما يجوزلوش يدعي إلا الله عز وجل، ولا يجوز أبدا دعاء المخلوق. ما يجوز الإنسان أن يدعو المخلوق، يعني تكون عنده حاجة تحب تقضى فيرفد يديه ويقول مثلا: يا محمد، ولا يا علي، ولا يا حسين، كما يفعل الرافضة قاتلهم الله: يا علي يا حسين، اشفي اقضي عني هذا الشيء. يعني هذا حرام، ما يجوز، بل هذا شرك والعياذ بالله. على الشرك، لأن الدعاء عبادة. فإذا دعوت غير الله فمعنى ذلك أنك عبدت غير الله. إذا دعوت غير الله وش معنى ذلك؟ يعني عبدت غير الله تبارك وتعالى. والذي يعبد غير الله مشرك ولا ما هوش مشرك؟ مشرك والعياذ بالله. لهذا في آخر يعني سورة المؤمنون قال الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. فبينت هذه الآية بأن دعاء غير الله كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة كما سيأتي في الحديث. إذن فالإمام النووي رحمه الله يعني ذكر عدة آيات تدل على يعني أهمية الدعاء، وأنه يعني عبادة، وأن المسلم لا يدعو إلا الله تبارك وتعالى. لهذا ذكر الآية الأولى من سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني، إذن الله تعالى أمرنا بأن ندعو، من ندعوه هو. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. فبعد أن أمر بدعائه قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال العلماء سياق هذه الآية يدل على أن الدعاء عبادة، لأنه بعد أن أمر بدعائه قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل ذلك على أن الدعاء عبادة، ولذلك فلا يجوز أن يدعو الإنسان إلا ربه جل وعلا، ودعاء غير الله شرك والعياذ بالله. وقال تعالى ادعوا من يا جماعة؟ علي، حسين، محمد؟ لا، جبريل؟ أبدا. وقال تعالى ادعوا ربكم فقط، ما كاش واحد آخر، ندعوه مع الله جل وعلا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. التضرع هو إظهار يعني الافتقار والمسكنة والحاجة، أن يدعو إلى الإنسان يعني مظهرا ماذا؟ يعني فقره وحاجته إلى الله. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، خفيا من الإخفاء، يعني أمر الله تعالى بأن ندعوه خفية، يعني في السر، لأن دعاء السر يكون أدعى ماذا؟ إلى الإخلاص بالله تبارك وتعالى وعدم الرياء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، يعني في الدعاء. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني، وسبب نزول هذه الآية كما جاء في التفسير أن أناسا يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، قالوا يا رسول الله هل ربنا بعيد فنناديه، يعني كي ندعيوه نزقيه باش يسمعه، هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، يعني ولا هو قريب يعني حتى يعني ندعيه بصوت خافت يسمعنا. فنزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذن جاءهم الجواب، الله تعالى قريب واجبع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذه الآية تدل على يعني أهمية الدعاء وفضل الدعاء، وأن الله تعالى قريب من العباد يستجيب دعاءه. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب، هذا استفهام بمعنى هل يجيب المضطر إلا الله تبارك وتعالى، يعني كان واحد آخر يجيب دعوة المضطر غير الله عز وجل؟ لا أبدا، ما يجيب، الذي يجيب دعوة المضطر هو الله تبارك وتعالى، والمضطر طبعا هو الذي يعني يقع يعني في شدة، يقع في شدة ف يعني يجد يعني يجد يعني ضرورة يعني لطلب يعني من ينجيه من تلك الشدة ويخرجه منها. فالإنسان إذا وقع يعني في شدة فلا أحد يعني ينجيه من ذلك إلا الله تبارك وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني هل هناك غير يعني غير الله تبارك وتعالى يكشف يعني السوء الذي يقع على الناس؟ أبدا، لا يوجد إلا الله تبارك وتعالى. إذا فهذه الآية أيضا فيها يعني أمر بدعاء الله تبارك وتعالى واللجوء إليه جل وعلا. ثم قال الشوكاني رحمه الله، عفوا النووي رحمه الله، بعد ذلك يعني بعد أن ذكر الآيات سابقا انتقل إلى نصوص السنة، فقال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذن هذا الحديث إخواني يعني يدل كما ذكرنا في أول هذه الكلمة أن الدعاء عبادة، أن الدعاء عبادة، ويدل أيضا على أن الدعاء من أهم العبادات، الدعاء من أهم العبادات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حصر العبادة كلها في الدعاء، يعني هذا الحديث يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الحج عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. طبعا الحج فيه أعمال كثيرة، الحج فيه غير عرفة، لا فيش غير عرفة، الحج فيه أعمال كثيرة. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ يبين يعني أهمية الوقوف بعرفة وأنه من أهم أركان الحج. فهكذا أيضا هنا قال الدعاء هو العبادة، مع أن العبادات كثيرة جدا، عبادات كثيرة ومتنوعة ليس فيها الدعاء فقط، وإنما حصر العبادة في الدعاء ليدلل عليه الصلاة والسلام وليبين أهمية ماذا الدعاء. ولهذا يعني ينبغي يعني للإنسان أن يعني أن يكون يعني مكثرا من دعاء الله تبارك وتعالى. يعني على الإنسان أن لا يبخل على نفسه بالدعاء، يعني سبحان الله الدعاء هذا النفس، إذا بخل به الإنسان يبخل على نفسه والعياذ بالله. أنت اللي راك محتاج للدعاء، أما الله تعالى فهو غني عنك وعن دعائك وعن سؤالك. إذا فعلى المسلم أن يكثر، أن يكثر من دعاء الله جل وعلا، وأن لا يبخل على نفسه هذا الدعاء. والدعاء يعني فيه فوائد عظيمة جدا، فهو كما قلنا يعني وسيلة لقضاء الحاجات ورفع الكروبات. يعني كم من حاجة يعني يقع فيها الإنسان يعني إنما تحل يعني بدعوة صادقة، تحل بدعوة صادقة. ونحن مع الأسف الشديد يعني في كثير من الأحيان قد نغفل عن هذا الباب. يعني الواحد منا إذا نزلت به مشكلة مصيبة يعني أول ما يبدأ به هو الحلول الدنيوية، يعني يروح يجري يشوف المعارف كذا وكذا وكذا. لا، الإنسان يعني لا بأس، لا بأس الإنسان يشوف الحلول يعني الدنيوية، ولكن الإنسان عليه أن يعلق قلبه بالله جل وعلا. يعني ما تبدأش بالناس وتنسى ماذا رب الناس، لا تبدأ بالناس وتنسى رب الناس، الإنسان العكس. عليه أن يبدأ أولا يعني بدعاء الله وسؤال الله والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعني يكتب الأشياء ويقدرها، وهذه المصيبة التي نزلت بك هي من تقدير الله جل وعلا، فهو من قدرها وهو من كتبها، وبالتالي فهو الذي يرفعها عنك أيضا. إذا فالإنسان يعني لا يبدأ بالناس وينسى رب الناس، العكس، عليك أن تبدأ بالله جل وعلا، تلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء وبالسؤال، ولا بأس يعني بعد ذلك من أن تلتمس يعني الأسباب الأخرى. إذا فالدعاء كما قلنا يعني فيه يعني كشف الكروبات، فيه قضاء الحاجات، ثم أيضا هو في حد ذاته كما قلنا عبادة، يعني بمجرد أنك تدعو الله تبارك وتعالى فإنك إذا قلنا هو عبادة معنى ذلك أنك تؤجر على ذلك. يعني بمجرد أن تدعو وتسأل تكتب لك يعني حسنات، وتمحى عنك ماذا يعني ذنوب وسيئات. إذن فعلى المسلم أن يكثر من دعاء الله جل وعلا والتضرع إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.